وهذا أخيرا في تسجيل تكلموا بها نساء مجتمعين فهل يجوز لنا سماعها؟ الأشرطة اللي فيها فتنة لا تستمعوها، لا تستمعوا أصوات النساء لا من النساء مباشرة ولا من الأشرطة ما دام فيها فتنة. نعم.